إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 33، وهو باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث في هذا الباب، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. والسكة هي وعاء الطيب، هي وعاء الطيب، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وعاء مخصص يعني أو معد يوضع فيه الطيب يتطيب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. فأنس بن مالك رضي الله عنه كان لا يرد الطيب، وكذلك أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد الطيب، يعني إذا أراد أخوك أن يطيبك بطيب فتطيب به. في الحقيقة يعني الآن للأسف يعني مع الغش التجاري وكذا صارت توجد أنواع يعني تسمى طيبا لكن تكون يعني رديئة الرائحة وكذا وغير طيبة. كان سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا السؤال، إن إذا جاء شخص يطيبك بطيب ورائحته يعني رديئة ويعني وكذا، فقال إذا كان كذلك فهو يجوز رده في هذه الحالة لأنه ليس بطيب، يعني وما سمي طيبا إلا لطيب رائحته، يعني إذا كانت رائحته غير مستفاغة وكذا فرده الإنسان لهذا السبب أو كذا. لكن طبعا يراعى في هذا الأمر يعني ألا يؤذي أخاه يعني ويضايقه، لأنه ما أراد أن يطيبك إلا ليكرمك، يعني وهو يرى يعني أنه يعني طيب أو لا ينتبه لأنه غير جيد أو كذا، فالإنسان برضو إيه يقبل يعني الهدية ويقبله. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد والدهن واللبن، واللبن الدهن هو الطيب، الدهن المراد به الطيب، سمي دهنا لأنه يعني زيوت يدهن بها يتطيب بها، يعني الطيب الذي كان يتطيب به على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال إلى الآن يعني أنواع الطيب اللي هي الدهنية فيدهن بها ويتطيب بها. فقال: الوسائد لا ترد، يعني إذا أكرمك أخوك بوسادة يعني أعطاك وسادة يتكئ عليها فهذه لا ترد، يعني اقبلها منه ولا تردها، وإذا أراد أن يطيبك بالطيب فلا ترده. وكذلك اللبن، إذا أعطاك لبنا لتشرب فلا ترده، فاقبله ولا ترده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، مثل العود والمسك ونحو ذلك. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، اللي هو مثل يعني مساحيق التجميل، يعني مساحيق التجميل وكذا التي يختضب بها ويكون فيها لون، فسمي طيبا هنا على سبيل التشبيه، يعني هو الطيب الأصل أنه له رائحة طيبة لكن هذا ليس له رائحة خفي ريحه، يعني ليست له رائحة، ولكن هو طيب من جهة أنه يزين المرأة ويجملها بهذه الألوان والأصباغ التي فيها وكذا، على أساس أن المرأة نهيت عن التطيب إذا خرجت أو كانت بين رجال أجانب، لكن لا مانع أن تتطيب المرأة بالطيب الذي له رائحة إذا كانت بين يعني عند زوجها أو بين محارمها أو بين النساء أو كذا، لا مانع أن تتطيب بطيب له رائحة، لكن إذا كانت يعني ستخرج في الطريق فطيبها يكون من هذا النوع الذي له لون ولا رائحة له، ومع ذلك حتى هذا اللون فإنه يسقط في هذه الحالة، يعني ولا تكشفه إذا تطيبت، يبقى تستر يعني أثره في هذه الحالة. ذكر بعد ذلك عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. إذا أعطي أحدكم الريحان، والريحان كل نبات طيب الرائحة من المشمومات، الريحان هناك يعني نوع معين من النباتات طيبة الرائحة يقال لها الريحان، ولكن بصفة عامة في اللغة كل نبات طيب الرائحة يشم وتستطاب رائحته من المشمومات فإنه يقال له الريحان، فالريحان لا يرد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، ألقى جرير رداءه ومشى في إزار، يعني كان لابسا إزارا يلفه على النصف الأسفل من البدن، وألقى رداءه، ليس عليه رداء يستر نصفه الأعلى، فقال له عمر: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. فعمر رضي الله عنه أمر جريرا أن يلبس رداءه، وقال للصحابة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة الصديق يوسف عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أوتي شطر الحسن. فهذا الحديث يعني ليس له صلة مباشرة بموضوع التعطر والتطيب، لكن أورده هاهنا. الباب الذي بعده باب: كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا الباب أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. يسرد يعني يتابع الحديث استعجالا، يسرد سردكم هذا يعني ما كان يستعجل في الحديث، سردكم هذا يعني مثل متابعتكم واستعجالكم في الحديث. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل، بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، بكلام بين يعني واضح جلي، فصل يعني فيه جمل تامة، الكلام الفصل هو يعني الذي تكون جمله تامة ومكتملة وبينها ما يفصل بين كل جملة وجملة بوقفة أو سكتة أو كذا، يعني فكلامه فيه جمل ومقاطع تامة وواضحة وجلية، فتصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كلاما واضحا بينا، وأنه لم يكن يستعجل في الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، يعني لتفهم عنه وتثبت في ذهن المستمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا. طبعا قالوا ليس المقصود كل كلمة يتكلمها يعيدها ثلاث مرات، ولكن يعني بعض ما يتكلم به وبعض ما يحتاج إلى حفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيده ثلاثا، وكان أحيانا يعيده مرتين، وأحيانا لا يعيد إذا لم تدعو الحاجة إلى الإعادة. وكانت إعادته صلى الله عليه وسلم لبعض ما يتكلم به ثلاث مرات من أجل أن يحفظ هذا الكلام ويثبت في أذهان المستمعين. بعد ذلك ساق حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، يعني كان من المتقنين للوصف والمحسنين للوصف، وكان كثيرا ما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله الحسن رضي الله عنه، يسأل خاله هند بن أبي هالة، يقول له: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيفية نطقه وكيفية حديثه. المنطق بمعنى النطق والحديث. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، كان متواصل الأحزان دائم الفكرة. هنا متواصل الأحزان يعني قالوا بمعنى انشغال البال والفكر، يعني بأمور الآخرة وبالخوف من الله تعالى ونحو ذلك، يعني فهذا مراد بتواصل الأحزان. وقالوا إنه لا يتعارض مع ما ورد في أحاديث أخرى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم البشر كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس هناك تعارض بين كون الإنسان يعني يكون مستبشرا ومبتسما، وفي نفس الوقت الأحزان هنا بمعنى انشغال الفكر والبال بمشاغل يعني المسلمين وبأمور الآخرة وبالخشية الله تعالى وكذا، فلا تعارض بين هذا وهذا. دائم الفكرة يعني كثير التفكير يعني، وهذا يفسر ما قبله. ليست له راحة، وفسروا ليست له راحة يعني فسرت بتفسيرات، يعني منها أنه يعني لا يرى إلا مشغولا بعمل يعني نافع أو مفيد أو كذا، يعني إما في مجلس تعليم أو وعظ أو يخرج في الجهاد أو يصلي أو يقرأ القرآن أو كذا، يعني كان دائما مشغولا يعني بما ينفع من أمر الدين والدنيا. طويل السكت يعني كثير الصمت، كثير الصمت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى، يعني يفتتح كلامه بالثناء على الله تعالى ويختم كلامه بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ليس القصد أنه يختم الكلام ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يختم الكلام باسم الله تعالى، يعني يذكر الله تعالى في آخر كلامه، مثل أن يحمد الله تعالى أو يثني عليه أو يذكر اسمه سبحانه وتعالى في دعاء ختام المجلس أو نحو ذلك. ويتكلم بجوامع الكلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم، وهي الكلمات التي جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، الألفاظ القليلة ذات المعاني الكثيرة. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني على قدر على قدر المعنى، يعني كأنه من معاني الفصل أيضا، من معاني الفصل أيضا، يعني الكلام الذي كأنه مفصل على قدر المعاني ليس فيه زيادة، مثل الثوب إذا فصل على قدر الجسم يعني لا يكون زائدا عنه ولا ناقصا، فكأن الكلام بقدر ما يحتاجه المعنى، لا فضول ولا تقصير، ليس هناك كلام زيادة عن اللازم لا داعي له، يمكن أن يتم المعنى بدونه، ولا تقصير يعني ولا يكون المعنى محتاجا إلى المزيد من الكلام لإيضاحه. ليس بالجافي ولا المهين، ليس بالجافي ولا عندكم المهين ولا المهين؟ ولا المهين. ليس بالجافي ولا المهين. الجافي أي الغليظ، الطباع السيء، الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جافيا ولا مهينا ولا مهينا. المهين يعني الذي يهينه غيره، والمهين يعني الذي يهين غيره، يعني لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهين الآخرين، يعني يتكبر عليهم ويكلمهم بازدراء واحتقار أو كذا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جافيا يعني لم يكن غليظا ذا قسوة في كلامه. يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، يعظم النعمة وإن دقت يعني وإن كانت قليلة، دقيقة الدقيق يعني القليل، فيعظم النعمة وإن دقت، يعني أي نعمة ولو كانت صغيرة أو قليلة يعظمها، يعني يراها عظيمة، فلا يذم منها شيئا، يعني يشكر نعم الله تعالى ولا ينتقص من أي نعمة من نعم الله تعالى، غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه. يعني الزواق هو المأكول والمشروب، الزواق أي المذوق وهو المأكول والمشروب، فيقول لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم كثرة الكلام عن الطعام لا بالمدح ولا بالذم، وإن كان يعني قد مدح بعض الأطعمة في بعض المرات القليلة، يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، قال إنه يعني يجزئ، ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غيره، ومدح الثريد يعني قال كفضل الثريد على سائر الطعام أو كذا، في أحاديث قليلة يعني ومرات معدودة، لكن لم يكن من هديه يعني كثرة الكلام عن الطعام بالمدح أو بالذم أو كذا، وبالذات بالذم، يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذم الطعام حتى ولو لم يعجبه، إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهه تركه، لكن بدون أن يذمه. قال ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، يعني ولا ما كان من أمور الدنيا ولا يعني وشؤون الدنيا، فكان لا يغضب للدنيا، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. إذا تعدى أحد على الحق فإنه كان يغضب لله تعالى ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق ويعيد الحق إلى صاحبه، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني لا يشير بأصبع واحد أو بأصبعين أو كذا، وإنما كان يعني يشير بكفه كلها صلى الله عليه وسلم، وإذا تعجب قلب كفه، تقليب الكف يعني من جهة إلى جهة يعني على سبيل التعجب، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى، راحة الراحة اللي هي بطن الكف اليمنى ضرب به بطن إبهامه اليسرى. فيصف يعني هذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في حديثه، أنه يضرب براحة الكف اليمنى بطن إبهام اليسرى، يعني يضغط ببطن الكف اليمنى على إبهام بطن الإبهام يد اليسرى. فهذا يعني مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الإشارة في حديثه لتوضيح بعض المعاني أو كذا. وإذا غضب أعرض وأشاح، إذا غضب أعرض وأشاح يعني أدار وجهه، أعرض يعني عن النظر إلى من يخاطبه، إذا كان غاضبا ممن يخاطبه أعرض بوجهه، وأشاح يعني نظر إلى جهة أخرى. وإذا فرح غض طرفه، إذا فرح غض طرفه، طرف اللي هو العين، وغضه يعني نظر إلى الأرض. جل ضحكه التبسم، معظم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان التبسم، يعني بدون قهقهة أو بدون صوت، وإنما يعني يكشف عن يعني عما تقدم من الأسنان، يعني أو عن الأسنان الأمامية. يفتر عن مثل حب الغمام، يفتر عن مثل حب الغمام، يفتر يعني إذا انكشفت شفة النبي صلى الله عليه وسلم وبدت أسنانه، فالأسنان مثل حبات الغمام، يعني تكون أسنانه بيضاء ناصعة البياض، يعني مثل لون الغمام الأبيض، يعني يعني إذا تبسم صلى الله عليه وسلم فإنه يفتر، يعني تنكشف شفتاه عن أسنانه، فإذا أسنانه مثل حبات الغمام، يعني يصف بياض أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر بعض المواقف التي ضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ما يتعلق بمزاح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما هو هند، ما هي فاطمة بنت خديجة رضي الله عنها، و خديجة يعني خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة بأبي هالة، كانت متزوجة بأبي هالة قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأولاد أبي هالة يعتبرون إخوة لفاطمة من جهة الأم، إخوة فاطمة من جهة الأم يعني. فهند بن أبي هالة هو أخو فاطمة، والاشتراك من جهة خديجة، يعني هند بن أبي هالة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما أبناء لخديجة بنت خويلد، واضح؟ فهند هو أخو فاطمة من جهة الأم، فبالتالي هو خال للحسن رضي الله عنهم أجمعين. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، والحموشة هي الرقة، قالوا وهذا مما يعني مما كانوا يمتدحون به، كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة يعني رقة، يعني كانت رقيقة. وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظر أو فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. أكحل العينين يعني هو الذي تبدو عيناه كأن بها كحل وليس بها كحل، الكحل يعني يحيط بالعين ويعطيها اللون المعروف أو كذا، فكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدوان كأنه قد وضع الكحل وإن لم يضع الكحل، كما قالوا ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني الكحل أحيانا يكون صفة خلقية تعطي العين جمالا يعني وحسنا وكذا، والتكحل هو يعني تقليد لهذه الصفة الخلقية. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكحل العينين بدون أن يكتحل. يعني عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أيضا قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. طبعا آخر من يخرج من النار هو بالتالي آخر من يدخل الجنة، يعني أول من يدخل الجنة وآخر من يدخل الجنة. آخر من يدخل الجنة هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، وبعده لا يتبقى إلا الخالدون في النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. وفي بعض الروايات: وخبئوا عنه كبارها، يعني ويخبأ عنه أو وخبئوا، يعني هذا من قول الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخبئوا عنه كبارها. فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. يعني هذا رجل مؤمن ويقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه، فتذكر له صغار الذنوب التي عملها، وهو مشفق وجل ويقر. المؤمن يقر لا ينكر ما عمل من الذنوب، يقول الله تعالى لو عملت كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، ويقر بهذه الذنوب. وفي بعض الروايات أن الله تعالى يسأله عن يعني عن هذه الذنوب، فإذا لقن الله العبد حجته، فإذا سأله الله ما حملك على ما صنعت، يقول خشيتك يا رب، فيقول أو يقول رجوت رحمتك وخشيت الناس. فيعني هذا عبد شاء الله تعالى أن يعفو عنه، فيغفر الله له ويبدله مكان كل سيئة حسنة، فيقول الله سبحانه وتعالى: أعطوه مكان كل سيئة حسنة. فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. يعني بعد أن يعني هو عرضت عليه صغار الذنوب وخبئت عنه كبارها، فعندما يرى أن الله تعالى غفر له وأعطاه مكان كل سيئة حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، يريد أن يأخذ بها حسنات. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. والنواجذ هي الأضراس الخلفية، فبدت يعني نواجذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وهو يقص عليهم خبر هذا الرجل يوم الحساب. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ما حجبني يعني ما منعني من الدخول عليه في بيته. يعني كان الملوك يتخذون حاجبا يحجب الناس، يعني يمنعهم من دخول بيته أو قصره أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حاجب ويقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذهبت إليه أزوره في بيته فمنعني من الدخول. ولا رآني إلا ضحك، يقول لا ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضحك، يعني يتبسم له من باب تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكان ضحكه تبسما يعني صلى الله عليه وسلم. عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا، فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل. هذا إيه؟ آخر من يخرج من النار ويقال له ادخل الجنة، فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، يعني لا يقول لم أجد مكانا في الجنة، ذهبت فوجدت الجنة إيه؟ خلاص كل واحد أخذ من كل منزل في الجنة فيه من يسكنه، لم أجد منزلا خاليا. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى، يعني من اطلب ما شئت. يقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني أتذكر الدنيا، يعني أتذكر أيام الدنيا التي كنت تعيش فيها؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى، يعني إيه؟ من تمنى أشياء من جنس ما كنت إيه ترى في الدنيا. فيتمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فيتمنى يعني أشياء مما كانت إيه في الدنيا من نعيم الدنيا وقصورها وطعامها ولباسها وكذا، فيقال له إيه لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، يعني مثل الدنيا عشر مرات. قال فيقول تسخر بي وأنت الملك. يعني هذا العبد يقول لرب العالمين سبحانه وتعالى تسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، من قول العبد لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني العبد يقول لرب العالمين والله سبحانه وتعالى يقول له لك يعني ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ فالله سبحانه وتعالى يقول له لا أسخر بك ولكن لك، يعني هذا يبين الله سبحانه وتعالى له أنه يعني يعطيه هذا صدقا يعني وحقا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول العبد يعني لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. تبسما، نعم نعم، يعني قالوا التوفيق يعني أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أو حتى تبدو لهواته، أيضا اللهوات اللي اللهاف. قالوا هذا على سبيل الندرة والقلة، يعني كان في مواقف محدودة يعني قليلة، ربما ضحك حتى بدت النواجذ، هذا في مرات يعني قليلة، لكن كان ضحكه تبسما، يعني هذا هو الغالب عليه، يعني يحمل حديث كان ضحكه تبسما أنه الغالب والمعتاد، وحديث ضحك حتى بدت نواجذه أو لهواته على أنه في مرات يعني معدودة أو قليلة. عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، فلما وضع رجله في الركاب، وهو إيه ما أعد لوضع القدم فيه ليستعان به على ركوب الدابة، يكون يعني الدابة يتدلى من كل جانب من جانبيها، يعني حلقة من الحديد يوضع فيها الرجل ويستعان بها على الركوب. فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، قال الحمد لله ثلاث مرات، يعني كررها، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، يعني ضحك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلت له، الراوي عن علي بن أبي طالب وهو علي بن ربيعة، قال فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. فهذا كان إيه سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما ذكر إيه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال علم الله تعالى أنه لا أحد يغفر الذنوب غيره سبحانه وتعالى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه عندما دعا بالدعاء اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فضحك في هذا الموضع، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ذكر بعض العلماء أنه يستحب الضحك عقب دعاء ركوب الدابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث ضحك في هذا الموضع. والفريق الآخر قال هذا من سنن العادات، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك هنا يعني من باب العادة وليس يعني على سبيل التشريع للتعبد وكذا. عن عامر بن سعد قال قال سعد، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان، يعني كيف كان يعني ضحكه، أو يعني السؤال عن سبب الضحك. قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا، والترس هو ما يتوقع به ضربات الأعداء، يعني يمسك المقاتل السيف بيمينه والترس بشماله يتوقع به الضربات وكذا. كان رجل من الأعداء يعني معه ترس، وكان سعد راميا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان ماهرا في الرماية، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، وكان الرجل يقاتل ويتوقى جبهته بالترس حتى لا تصاب، فنزع له سعد بسهم، يعني جهز له سعد سهما وانتظر يعني فرصة تحين حتى يعني يبعد الترس عن جبهته يعني في لحظة فيضربه فيها بالسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني لم يخطئ جبهته. الرجل كان حريصا على ستر جبهته بالترس طيلة المعركة، وفي لمح البصر يعني أول من كشفت جبهته ف يعني بادره سعد بضربة فلم تخطئ جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، يعني انقلب الرجل يعني سقط وشال برجله، يعني رفع رجله من أثر الضرب والموت وكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الموقف، فرأى مهارة سعد في الرماية وإصابته الرجل يعني بضربة لم تخطئه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، مازحه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه، يعني ما من أحد إلا وله أذنان، فقال يا ذا الأذنين، يعني طبعا توهن يعني أن أذنيه فيهما تميز يعني بشيء ما بطول أو بشيء، لكن القصد كان المزاح يعني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير طائر صغير يشبه العصفور، وكان أبو عمير أخا صغيرا لأنس بن مالك رضي الله عنه، وكان يلعب بهذا النغير، واستدلوا به على جواز حبس الحيوان أو الطائر لغرض اللعب والتسلية وكذا، إذا كان الإنسان يطعمه ويسقيه. المرأة دخلت النار في هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقيها، لكن لو أنها حبستها فأطعمتها وسقتها لجاز ذلك. فالحيوان يعني خلق لمنفعة الإنسان، فالطفل كان يلعب بهذا الطائر الصغير وكناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الصغير أخا أنس ابن مالك. قال أبو عيسى أي الإمام الترمذي رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير. هذا فقه الحديث، يعني فوائد من فوائد الحديث، فوائد الفقهية والأحكام الفقهية المستفادة من الحديث. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. يعني توقيت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موت النغير، مات العصفور الصغير هذا الذي كان يلعب به الغلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام حزينا وعرف أن حزنه بسبب موت النغير، فجعل يلاطفه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا، إنك تداعبنا. قال إني لا، قال إني لا أقول إلا حقا، قال إني لا أقول إلا حقا. وفي بعض الروايات قال: نعم غير أني لا أقول إلا حقا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على ناقة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على ناقة ليخرج إليها في القتال أو المعركة، فقال إني حاملك على ولد الناقة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد الناقة أو على ولد ناقة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الناقة إلا النوق؟ يعني هو فهم أن ولد الناقة يكون صغيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي الناقة الكبيرة أو البعير الكبير أليس هو ولد ناقة؟ فولد الناقة لا تفيد أنه صغير أو كبير، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمزح، ولكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يعني ويل للذي يكذب ليضحك الناس، وقال ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المزاح ولو كان صادقا، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فكان بسم لا يمزح إلا صادقا، و أثنى على من ترك الكذب ولو كان في المزاح. الحديث الذي بعده عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. كان زاهر رضي الله عنه رجلا من أهل البادية، كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا من طعام أهل البادية، من الأقط و يعني ما يكون في البادية من أصناف الطعام والجلود وكذا مما يصنعه أهل البادية، كان يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في الحضر من أنواع الزروع والنباتات والمصنوعات التي في الحضر، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمتعة الحضر، وهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. نحن الحضر لزاهر، نجلب له أمتعة الحضر، وهو باديتنا يجلب إلينا أمتعة البادية. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. كان رجلا دميما يعني دميم لو عكس الحسن يعني الخلقة، دميما يعني دميم الخلقة، أي غير حسن الخلقة أو الشكل أو الصورة. وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، كان يعني يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يجلبه من البادية، ثم يذهب إلى السوق ويبيع بقية متاعه في السوق من أمتعة البادية وكذا، يبيعها في الأسواق يعني السمن والأقط والأشياء هذه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وزاهر في السوق يبيع متاعه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. النبي صلى الله عليه وسلم احتضن زاهرا، وزاهر لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ أرسلني. زاهر يقول: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأحس أن الذي يمسك به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمسك به من الخلف ويعني غطى وجه زاهر يعني، وقال: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. وهذا من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. الحديث الأخير في هذا الباب عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله. نعم، دعاء ركوب الدابة هل هو خاص بالسفر أو يشمل السفر والحضر؟ بعض العلماء يقول هو خاص بالسفر، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره يقولون دعاء ركوب الدابة إنما هو خاص بالسفر فقط. الفريق الآخر وهم معظم العلماء يرون أنه يقال في السفر وفي الحضر عند ركوب الدابة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.